تتعب وتحرص وتبدر وترمي حبايه واحده تجي لك كذا حبايه، ترمي نقايه يجي لك مش عارف نخل فيها بلح قد ايه. الله. فبده يقول لك اهو اللي بياخد الطاعه دي هتديله اكتر مما وضع. ولذلك يضرب لنا المثل، يقول ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه حبه واحده انبتت سبعه ايه سنابل في كل سنبله والله يضاعفه. نقوم نقول له شوف شوف الاستدلال، اذا كانت الارض تديك بدل الحبه الواحده 700 حبه، وقال لك في مضاعفه تانيه، فكيف يعطي من خلق الارض؟ ده يبقى حاجه لا عبد الله. يبقى مفلحون ولا لا؟